رسائل لخائي تنير في سمائي، رسائل لخائي تنير في سمائي، تعطينا ضياء من النور صوابا، تعطينا ضياء من النور صوابا، تعطينا ضياء، تعطينا ضياء من النور صوابا، من النور صوابا، من النور صوابا للبناء. يا ابناء الكويت يا رحيم الوطن، يا ابناء الكويت يا ذرع المحن، يا ابناء الكويت يا رحيم الوطن، يا ابناء الكويت يا ذرع المحن، ذرع المحن. رسائل لخائي تنير في سمائي، رسائل لخائي تنير في سمائي، تعطينا ضياء من النور صوابا، تعطينا ضياء من النور صوابا، تعطينا ضياء، تعطينا ضياء من النور صوابا، من النور صوابا، من النور صوابا للبناء، للبناء.